بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من المسائل المهمة في التوحيد معرفة أول واجب على العبد، أو ما هو أول فرض فرضه الله تبارك وتعالى على العباد. وذلك أن الواجبات والفرائض ليست على درجة واحدة، فهي على مراتب مختلفة. أول تلكم الواجبات وأفرض تلكم الفروض هو توحيد الله تبارك وتعالى. فأهل السنة والأثر أصحاب الحديث يدينون ربهم تبارك وتعالى، وهذا من أصولهم العظمى التي فارقوا فيها المبطلين من المتكلمين وغيرهم، بأن أول واجب على العبد التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو حقيقة قولك لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك لزم العبد أن يتفقه في هذا الواجب، كما أننا نتفقه في الصلاة فنعرف صفتها ونعرف أركانها ونعرف شروطها ونعرف ما يبطلها ونعرف ما يبطلها، فكذلك يجب علينا أن نتفقه في التوحيد فنعرف صفة هذا التوحيد وأركان هذا التوحيد وشروط هذا التوحيد وما يبطل هذا التوحيد. فإن العلم بالشيء يسبق القول به والعمل به، فإن التوحيد قول وعمل، والعلم سابق للقول والعمل، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أحد العلماء من أئمة الحجاز، قال رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. ونحن مأمورون أن نعلم هذا الواجب، قال الله تعالى، وهذا استدل به أيضا سفيان رحمه الله، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم، لأن بالعلم يصح القول والعمل. ففقهنا وتفقهنا في هذا الواجب مهم جدا. وأنا باختصار سأتكلم عن البداية هذه دون تطويل ودون دخول في معضلات ولا إشكالات. وقبل أن أدخل في هذه النقطة، في نقطة البداية مع أول واجب في التوحيد، أنبه إلى تنبيهين مهمين لا بد منهما. أن الناس أمام هذا الواجب، أمام هذا الواجب في أمور الدنيا، الناس على نوعين، الناس على نوعين. النوع الأول منهم ولدوا بين مسلمين، أو ولدوا بين أبوين أو حاضنة مسلمة، أبوين أو مربين أو نحو ذلك، ولدوا بين ناس مسلمين، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يكرروا الشهادة أو أن يبتدئوا الشهادة، لأن لهم حكم الإسلام تبعا، وهذا أمر مجمع عليه، إلا أنهم يتفقهون في دينهم وفيما يلزمهم كغيرهم، لكن كتجديد للإسلام أو تجديد للنطق بالشهادة فهذا لا يلزمهم من جهة صحة الإسلام، يعني لا يتوقف صحة إسلام من نشأ بين أبوين مسلمين أو بين يعني حاضنة مسلمة ومجتمع مسلم أن يردد الشهادة أو يكرر الشهادة، لا يلزمه ولا يتوقف صحة إسلامه على ذلك، بل هو الأصل فيه الإسلام تبعا لأبويه أو تبعا لأهل داره. هذا أولا. النوع الثاني من الناس، ناس نشأوا في بيئة مشركة بين أبوين مشركين، إما على ملة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية وغيرها من ملل الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، قال: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة الإسلام. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، كما في بعض الألفاظ يعني ملل الشرك. فممكن يولد بين أبوين أو مجتمع يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أيا ما كان، وقد يكون هذا الشرك منسوبا للإسلام، يعني من جملة البدع التي ينتسب أهلها للإسلام كالجهمية والقبورية والنصيرية وغير ذلك، وغير ذلك من أنواع الملل المنتسبة والبدع الكفرية التي ينتسب أهلها للإسلام. فالناس على نوعين. النوع هذا الثاني يجب عليه أن يتعلم التوحيد. إذن هذا الواجب تعظم الحاجة إليه، وتتوقف ويتوقف صحة الإسلام عليه عند الذي ينشأ في مجتمع يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو مشرك بأي ملة كان، سواء كان لا ينتسب للإسلام أصلا أو كان ينتسب للإسلام لكنه يناقضه ببدع مكفرة كبدعة الجهمية من نفي علو الله وصفاته سبحانه وتعالى، أو بدعة القبور أي عبادة الأضرحة والأوثان، أو بدعة التشيع والرفض الغالي من عبادة آل البيت واعتقاد فيهم خصائص الربوبية وغير ذلك، هي الرافضة أو النصيرية الإسماعيلية أو أي ملة كانت ينتسب بها إلى الإسلام. هذا النوع الثاني من البشر ومن الناس يعظم في حقه هذا الأمر، ويتوقف صحة إسلامه على طلبه لهذا الأمر، يجب عليه. ليس كالأول الذي نشأ بين أبوين مسلمين، قد يكون عندهم تقصير لكن عندهم الإسلام، ليس عندهم كفريات ولا نواقض للإسلام، فهو يوحد ربه ولا يشرك به شيئا ويصلي صلاته، لكن قد يحصل له تقصير في أبواب جاهلية أخرى من المعاصي والذنوب ونحو ذلك، فيكون في تقصير لكن لا يكون في كفر صريح واضح. فهذا لا يجب عليه أن يكرر أو يجدد إسلامه، بل هو مسلم، هذا الأصل فيه في أمور الدنيا، ويطلب الفقه كما يطلبه المسلمون ليتعرفوا ويزدادوا ويتعلموا. أما النوع الثاني الذي نشأ بين مجتمع يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك أيضا، ومن انتسب لأهل لحاضنة أهلها على بدعة كفرية، فهذا يجب عليه أن يتفقه في الإسلام، وأن يطلب أول واجب من واجبات الإسلام. هذه مهمة جدا. ولذلك هذه النقطة التي أردت التنبيه عليها حتى نفقه مسألة أول واجب، لأنه إذا تكلمنا عن أول واجب أنه إنسان يطلب التوحيد ويجب أن يسعى لذلك، سيخرج معنا المعرض ويخرج معنا المقلد ويخرج معنا أشياء كثيرة ممكن نتناولها بعدين، لكن أساسا وابتداء نحن نتكلم على ما يجب طلبه والبحث عنه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن أول واجب على العبد ألا وهو التوحيد، هذا له صفة، صفة مجملة وصفة تفصيلية، وبحثنا الآن مع الصفة المجملة، ونعني بالمجملة يعني القدر العام الذي يخاطب به العبد في البداية، وإلا فيجوز أن يخاطب العبد بالتفصيل في باب الدعوة الذي يسميه العلماء رحمه الله تعالى كالشافعي في الأم وإسحاق في مسائل الكوسج، يسميه كمال وصف الإسلام، الكمال في الوصف الإسلام، أي في شرحه وبيانه في كمال الجامع يعني. أما القدر العام فحاصل وظاهر في فهم ومعنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا الذي سنبحثه الآن. البداية يا إخواني، ولا أطول عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله تكون هذه المقاطع يسيرة من باب التفهيم والتعليم ومن باب الدعوة، والله المستعان وعليه التكلان. أول واجب على العبد التوحيد. ما معنى التوحيد؟ التوحيد هو قولك لا إله إلا الله. ولذلك يأتي في النصوص من قال لا إله إلا الله، كما في حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. ويأتي في النصوص من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. ويأتي في النصوص فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ويأتي في النصوص فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ويأتي في النصوص بني الإسلام على خمس أو خمسة في رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويأتي أيضا في النصوص أي في روايات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وفي رواية: على أن يوحد الله. وهذه الرواية عند مسلم، كلاهما عند مسلم في الصحيح. فحينئذ لا إله إلا الله هي التوحيد، لا إله إلا الله هي التوحيد. فإذا فهمنا معنى لا إله إلا الله فهذه حقيقة التوحيد بيسر دون صعوبة. ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة العظيمة التي هي أحسن الحسنات، وبها قامت السماوات والأراضين. هذه الكلمة العظيمة، الكلمة مفتاح دار السلام، مبنية أو قائمة على شقين. لما ينطق بها الإنسان قائمة على شقين. الشق الأول منها نفي، فتقول لا إله، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، لكنها هي قائمة على الجمع بين النفي والإثبات. فلا هي النفي المحض يعني وحده، ولا هي الإثبات المحض. النفي في لا إله له معنى، وهذا النفي حقيقته هو البراءة من كل ما يعبد من دون الله، والذي يأتي في النصوص بمعنى البراءة مما يعبد من دون الله في آيات كثيرة، ومنه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فالبراءة هي حقيقة هذا النفي. فلما تقول أنت أيها الأخ الحبيب وكل مسلم لا إله، الشق الأول منها الذي هو النفي حقيقتها أنك تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، هذا حقيقة الكلمة، براءة من كل ما يعبد من دون الله. سميه القرآن براءة مما يعبد من دون الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا الإثبات. وتسميه النصوص الكفر بما يعبد من دون الله. وضع الكفر بما يعبد من دون الله أو الكفر بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فلا إله معناها البراءة مما يعبد من دون الله، معناها الكفر بما يعبد أو الكفر بالطاغوت أو الكفر بما يعبد من دون الله، هذا حقيقة هذا النفي. ولذلك في تفسير ملة إبراهيم عليه السلام التي جعل الله لنا فيها الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه وهم أنبياء الله تبارك وتعالى عليهم الصلاة والسلام جميعا، قال سبحانه: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى آخر الحديث الآية. فالبراءة بما يعبد من دون الله والبراءة من الكفر والكفر بما يعبد من دون الله هو حقيقة قولك لا إله. فإذا قلت لا إله فأنت تقول أنا أبرأ مما يعبد من دون الله، أنا أكفر مما يعبد من دون الله. طيب هذا الذي يعبد من دون الله، هذا الذي يعبد من دون الله له أسماء في القرآن، هذا الإله الباطل له أسماء، سماه الله عز وجل شفعاء، هذه من التسميات. فإذا قلت أنا أكفر بما يعبد من دون الله فأنت تكفر بالوسائط التي تسأل ويتوكل عليها ويستشفع بها من دون الله، ولو جعلتها بينك وبين الله تقول تقربني إلى الله زلفى، فأنت تبرأ من الشفعاء وتبرأ من الأولياء وهي بمعنى الأول، وتبرأ من الطواغيت، هذا تسميته، سماه الله طاغوتا هذا الإله الباطل، وسماه الله أوثانا وأصناما، واضح. ويدخل في مسمى الأوثان الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله، وسماه الله شركاء وتسميات كثيرة. فأنت تنفيها، ماذا تنفي عنها؟ تنفي ليس وجودها، هي موجودة، ولكن تنفي أن توصف بالعبادة الحق أو أنها تصلح للعبادة أو أنها تستحق العبادة. فإذا قلت لا إله فأنت تقول أنا أكفر وأبرأ من كل المعبودات الباطلة، سميت شفعاء، سميت أولياء صالحين، سميت أسياد، سميت أنجاد، سميت أقطاب، سميت أبدال، سميت شيوخ، سميت ما سميت، أنا أكفر بها. بماذا تكفر بها؟ تكفر أن تستحق شيئا من العبادة، من الإلهية التي هي العبادة، فلا تعبد، فلا يسجد لها ولا يركع لها ولا يطاف بها ولا يستغاث بها فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا تدعى في الملمات ولا تنادى في الأزمات ولا يطاف بقبورها. هذا معنى البراءة والكفر بما يعبد من دون الله، هذا معنى كلمة التوحيد. عندك هذا المعنى أم لا؟ تقول نعم عندي هذا المعنى. إذن هذا تحقيق بداية لمعنى النفي إجمالا. إن كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ماذا قال الله بعده؟ قال وجعلها، أي هذا التفسير هذا المعنى، وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة كما قال مجاهد رحمه الله قال لا إله إلا الله، هذا تفسيرها. وكذلك من تفسيرها الذي يبينها قوله سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا اليهودي والنصراني وكل من كان على شرك، تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل، هي كلمة التوحيد. بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تأكيد على مسألة البراءة. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه نقطة رئيسية أساسية مركزية في الموضوع، هي البراءة مما يعبد من دون الله، البراءة من كل ما عبد من دون الله. طبعا في ملة إبراهيم البراءة مما يعبد من دون الله يدخل فيها البراءة ممن يعبد غير الله، تبرأ منه، هذه من ملة إبراهيم عليه السلام. قال ربنا تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالبراءة مما يعبد من دون الله يدخل فيها البراءة من العابدين لغير الله. ولذلك قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله لا انفصام لها، أي لا تنقطع، ما دام مستمسك بها فهذا وعد بأنها لا تنقطع بينه وبين دخول الجنة، لا انفصام، لا انقطاع لها، لا انفصام لها. والله سميع عليم، الله ولي، الله المعبود الحق ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فلابد أنك تكفر من الطاغوت وأوليائه وهم الذين كفروا. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ينادى في أرض المحشر لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، قال فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس والقمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يسوقونهم إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فالموحد بريء مما يعبد من دون الله، وبريء ممن عبد غير الله تبارك وتعالى. لا إله أي نفي وبراءة وكفر لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، هذا حقيقة الكلمة، هذا هو الإجمال فيها. طيب يدخل فيما يعبد من دون الله كل ما عبد، كل ما عبد، كل من صرفت له العبادة دون تعيين، الصليب، كل ما عبد من دون الله يدخل في هذا المعنى. فأنت حققت الإجمال بالمطلق يعني بالعموم. ثم تقول إلا الله، وهو الشق الثاني. إلا الله هذا الإثبات، والإثبات حقيقته هنا أنك تثبت ما لله وحده، لله وحده، وذي قصة دائما تأتي في القرآن، حتى تؤمن بالله وحده، حتى تؤمن يعني بالله وحده. أجئتنا لنعبد الله وحده، وحده، أجعل الآلهة إلها واحدة، قل هو الله أحد. قضية الأحدية والوحدانية هذه مهمة، أنك تثبت لله، إلا الله إثبات، تثبت لله ما نفيته عن الآلهة الباطلة، تثبت لله وحده ما نفيته عن الآلهة الباطلة. ماذا نفيت عن الآلهة الباطلة؟ تقول نفيت عنها أن تستحق العبادة، جميل، أن تصلح للعبادة، جيد، صحيح. نحن نفينا عن الآلهة الباطلة أنها تستحق العبادة، أنها تعبد من دون الله مستحقة الذي العبادة، نفينا عنها ذلك وتبرأنا من ذلك وكفرنا بذلك، فهمت؟ إذن إلا الله ما معناها؟ معناها أثبت أن الله وحده، أن الله هو وحده سبحانه لا شريك له مستحق للعبادة. كل أنواع العبادة مما أمر الله به وفرضه على العباد أو ندب العباد إليه أن يتعبدوا به، فالله وحده هو المستحق له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والأدلة في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. فالله هو وحده المستحق للعبادة، هذا حقيقة الكلمة. إذن إثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له سبحانه وتعالى الذي له الصفات، هذه مهمة جدا، هذا من تفسير الكلمة، هكذا تفهم مجمل الكلمة، أي لا إله إلا لا إله أبرأ وأكفر من كل ما يعبد من دون الله، وأثبت العبادة والألوهة والعبادة والنسك لله وحده الذي له الصفات. الله يعبد بالصفات، وهذه فطرة في الإنسان، إلا إذا انحرف بتعطيل أو بتجهم ونحو ذلك، وإلا فطرة في العبد أن الله يعبد بالصفات، كما قال الإمام أحمد نعبد الله بصفاته. وفطرة في العبد أن المعبود موصوف معلوم لا يكون مجهولا، ولو كان يتعاشى يكون معدوما، لا، المعبود موصوف معلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في حديث الجارية المشهور أنها مؤمنة، أي لها حكم الدخول في الإيمان، لأن هنا تعرفون أنه في الرقاب كما هو قول عامة الفقهاء لا يجزي إلا الرقبة المؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية، لاحظت، لما سأل الجارية أين الله، فقالت في السماء، وفي رواية عند أحمد في المسند الله في السماء، قال لها أين الله، قالت الله في السماء. هذا جواب الجارية بين يدي المبلغ عن الله تبارك وتعالى، سألها أين الله، فقالت الله في السماء، أي المعبود الحق، لأن كلمة أو اسم الله وهو من الأسماء الممنوعة، ممنوع كما قال الحسن البصري، ممنوع على الخلق أن ينتحلوه، هذا الاسم العظيم الأعظم على قول جماعة من التابعين رحمهم الله، هذا الاسم معناه المعبود الحق، هذا مدلوله ومفهومه. فهي تقول المعبود الحق في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها أو إنها مؤمنة فأعتقها. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنها وصفت الإسلام، الجارية هنا يقول وصفت الإسلام ولذلك أجزأت في العتق وكانت أعجمية كما قال هو رحمة الله عليه في كتابه الأم. ومن هنا نعلم أن قولنا، وهذا مهم جدا، هي الربط من مسألة ماذا؟ أنه في الإثبات، في إثبات العبادة لله وحده تثبت العبادة لله الذي في السماء، المعبود الحق الذي له العلو المطلق، وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق سبحانه مستحق للعبادة وحده، وأن ما تدعون ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية الحج هو الباطل تأكيد للحصر، باطل كله نبرأ منه نكفر به كل ما عبد ودعي من دون الله، وأن ما تدعون ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي. قال يحيى بن سلام رحمة الله عليه هو العلي الذي لا أعلى منه والكبير الذي لا أكبر منه، سبحانك ربي سبحانك. فلاحظ هذا التذييل مهم جدا في الآية، العلي يعني الذي في السماء. ولذلك قال الدارمي رحمة الله عليه فمن لم يقصد بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سماواته وبان من خلقه فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله، ولا يدري أين الله. ولذلك قال ابن القاسم من أصحاب مالك رحمه الله في حديث الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الإقرار، وقد روى الحديث مالك في الموطأ وغيره رحمة الله عليه، عمد كتب السنة روته قال ابن القاسم رحمه الله تعالى أن حديث الجارية جعل النبي صلى الله عليه وسلم إقرارها لما قالت الله في السماء، هذا جعله علامة أو دلالة على صحة إسلامها، يعني في الدنيا في أحكام الدنيا. وهذا كان كما ذكر أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال كان في بداية الإسلام، في بدء الإسلام، يعني في بداية خطابها بالإسلام قالت الله في السماء المعبود الحق في السماء، يعني ميزت المعبود الحق الذي يعبد وحده وعن الآلهة الباطلة الفاسدة. وإذاك في حديث عمران بن حسين لما جاء حسين أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له من الذي أعددت لرغبك ورهبك؟ وكان حسين إذاك مشركا، وسأله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طبعا الحديث في إسناده شيء لكن يذكر في كتب السير ومعناه صحيح، فهو سأله عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد؟ فقال قال ستة في الأرض، سبعة، وقال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. لاحظت وفي شركه كان يعرف هذا، يعني يعده ويؤمل فيه في رغبته ورهبته، وإذا جاء عياله طبعا يدعون الله تبارك وتعالى خاصة في الشدة، يعني يخلصون له الدعاء كما قال تعالى المشركون، فكان لم يكن شركهم في دائم بل كان شركهم في الرخاء، أما في الشدة يخلصون، دعوا الله مخلصين له الدين. ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك حسين في كفره كان يعرف أن الله في السماء سبحانه وتعالى، إن هذه فطرة أصلا، هذا الأمر فطرة، يعني الواحد لما يقول لا إله إلا الله الله في السماء، أنا قلت ما لم ينحرف باعتقاد جهمي أو تعطيلي، باعتقاد فيه تعطيل ينشأ بين قوم معطلة أو بين شيوخ معطلة يربونه على التعطيل والسلب والنفي والجحود، فحينئذ تنحرف فطرته، وإلا هذا الأمر موجود مركوز في النفوس أن الله في السماء سبحانه وتعالى. لاحظت؟ إذا لما نقول لا إله إلا الله هذا أول واجب على العبد، معناها الذي دلت عليه أنه يبرأ ويكفر بكل ما يعبد من دون الله، ويثبت ويدين أن العبادة لله وحده الذي في السماء سبحانه وتعالى. هذا مجمل وحقيقة هذه الكلمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. شوف هذا الربط، الله هو الله على القول بأنه خبر أو مبتدأ، لا إله إلا هو أي لا يستحق ولا تصلح العبادة إلا لله وحده، له هذا المعبود الحق الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى أعظمها وأظهرها في فطر العباد، يعني علوه سبحانه على خلقه. ولذلك لما قيل لابن المبارك عبد الله المبارك رحمة الله عليه أحد العلماء الكبار، لما قيل له كيف نعرف ربنا، قال بأنه في السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه. فهذا حقيقة كلمة التوحيد، وهنا البداية، وهنا البداية، هنا البداية يا إخواني، هنا البداية. فالبداية أنك تحقق في نفسك ونفس من تدعوه ونفس من تخاطبه وتعظه بالإسلام أن يعرف حقيقة هذه الكلمة، بأنها فيها براءة وكفر بما يعبد من دون الله، وفيها براءة وكفر بالعابدين من دون الله، كما قال تعالى: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم. فهذا حقيقة النفي. وأما الإثبات فهو أن يعبد الله وحده ظاهرا وباطنا، وأن هذا المعبود الحق معلوم موصوف، وأنه في السماء بائن من خلقه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحييني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على ذلك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.